الأسئلة محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في محاضرة أخرى من محاضرات البلاغة أو محاضرات سورة الكهف، أو نلتقي فيها مرة أخرى. طبعا كنا قد اتفقنا أن احنا نتكلم عن الفصل والوصل. الفصل والوصل عبارة عن إيه؟ عبارة عن أن احنا بنسأل نفسنا سؤال، إمتى نحط بين الجملتين واو وإمتى ما نحطش واو؟ إمتى نقول كذا وكذا؟ لا، ده الاثنين واقفين، دي والتانية. تمام؟ إمتى نحط واو؟ واو تحديدا، وإمتى لا نضع واوا؟ ده بين إيه؟ بين الجمل. اللي بين المفردات ما بيسموش فصل ووصل، بنسميه عطف. لكن اللي بين الجمل هو اللي احنا بنسميه فصل ووصل. يبقى كلامنا دلوقتي تحديدا عن ايه؟ تحديدا دلوقتي مش عن المفردات، عن الجمل. وايه اللي بين الجمل؟ وجود واو، وجود واو او غياب تلك الواو. طب انهي جمل؟ الجمل التي لا محل لها من الاعراب. أني جمل؟ الجمل التي لا محل لها من الإعراب. عليكم السلام. من المهم جدا أن نحدد نطاق العمل في باب الفصل والوصل. نطاق العمل هو الجمل مش المفردات. وبعدين الجمل التي لا محل لها من الإعراب بس، مش التي لها إعراب. وبعدين الوصل بالواو بس، والفصل معناه غياب الواو. ده اللي احنا بنتكلم فيه. طب ايه هي الجمل التي لا محل لها من الإعراب؟ الجمل التي لا محل لها من الإعراب سبعة. سبعة جمل التي لا محل لها من الإعراب. طب ازاي نعرف الجملة التي لا محل لها من الإعراب؟ يقول لك لا يمكن تأويلها بمفرد. يعني ايه برضه لا يمكن تأويله بمفرد؟ يعني ايه رأيك في محمد مجتهد؟ محمد مجتهد، مجتهد دي تعربها ايه؟ شباب، محمد مجتهد، مجتهد تعربها ايه؟ خبر. طب هشيل مجتهد ونحط ايه؟ يجتهد في دروسه. هتعرف يجتهد في دروسه ايه؟ خبر، جملة في محل رفع ايه؟ خبر. طب ليه جملة يجتهد في دروسه هنا أعربناها خبر؟ علشان قدرنا نقول ان احنا هنشيل الجملة دي كلها ونحط بدلها كلمة واحدة بس، اللي هي بتاعت ايه؟ اللي هي مجتهد. اللي خلانا نقول ان جملة يجتهد في دروسي خبر هنا هو ان احنا ممكن نشيلها كلها ونحط بدلها كلمة واحدة، اللي هي كلمة ايه؟ مجتهد. محمد ينظف ثيابه. جملة في محل رفع خبر. ايه اللي خلانا نقول ان لها محل؟ ان احنا ممكن نشيلها ونقول نظيف. كويس. طب ايه رايكم في الصفه؟ هل في شبه بين الصفه وبين بين الخبر؟ ايوه، الخبر هو الاصل والصفه فرع منه. يعني الصفه حاله خاصه من الخبر. يعني الصفه حكم، بس حكم مؤقت بالنسبه للخبر. لما احكم على واحد بخبر، الحكم ده بيبقى مستمر ودائم. لو أوصف واحد بصفة، الصفة دي بتبقى مستمرة ودايمة، بس أقل من ثبات ودوام الخبر. يبقى مين الأصل ومين الفرع؟ الخبر أصل والصفة الفرع. مين الأقوى؟ الخبر أقوى. مين الأهم؟ الخبر أهم. مين الذي لا يمكن الاستغناء عنه؟ الخبر هو الذي لا يمكن الاستغناء عنه. ولو إن بيني وبينكم الخبر والصفة هما الاثنين عن وصف، هما الاثنين عبارة عن حكم. فكأن الخبر صفة والصفة خبر، بدليل ان انت لما يكون عندك كذا خبر، مش في النحو بيقول لك ينفع الخبر الثاني والثالث والرابع تعربهم صفه صفه صفه وينفع خبر؟ يبقى الصفه والخبر قريبين جدا من بعض. كويس. بس مين الاصل؟ الخبر. ومين الفرع؟ الصفه. وزي ما قلنا ان في جمله بتعرف في محل رفع خبر، نقدر نقول ان في جمله تعرف في محل رفع ايه؟ صفه. بس بشرط تطمن الاول ان الجمله بتاعتك مش محتاجه خبر. عشان تقول انها صفه لازم تتأكد ان الجملة الكبيرة مش محتاجة خبر. ما تجيش تقول ايه محمد ينظف ثيابه، ينظف ثيابه وصفة لمحمد، لا، لان احنا محتاجين خبر. انما لو قلت محمد صديقي ينظف ثيابه، ينظف ثيابه، هنا تنفع تتعرف صفه. ليه؟ لان انت طمنت ان في خبر موجود، الركن الثاني الاساسي في الجمله موجود. يبقى عندنا دلوقتي جملتين لهما محل من الاعراب، جمله الخبر وجمله الصفه، صح؟ طيب ايه رايكم في الحال؟ مش الحال عباره عن صفه بس مؤقته، يعني بتوصف صاحبها ساعه حدوث الفعل بس. دخل محمد الفصل ضاحكا، هو كان بيضحك قبل ما يدخل او بعد ما يطلع ولا ساعه الدخول بس؟ طب دخل محمد الفصل وهو يضحك، مش وهو يضحك دي هتبقى جمله في محل نصب حال؟ يبقى عندنا دلوقتي ثلاث جمل لا محل من الاعراب، جمله الخبر، جمله الصفه، وجمله الايه؟ الحال، صح؟ هنحفظهم ازاي؟ مش هتحفظهم، افتكرهم بالمنطق. هو مين الركن الثاني الاساسي في الجمله الاسميه؟ الخبر. طب ومين الحاله خاصه من الخبر؟ الصفه. طب ومين الحاله خاصه من الصفه؟ الحال. كل واحده منهم مؤقته بالنسبه للثانيه. طب اقدر اقول على جمله انها صفه او حال وانا محتاج خبر؟ لا. طب موجود الخبر، اقدر بقى اقول عن الجمله الزياده اللي عندي اللي في ايدي انها صفه او حال؟ صلبين على النبي، اتفضل عليه الصلاه والسلام. انا لو محتاج سقف، محتاج سقف ومعايا شويه اسمنت، الاولى ان انا اعمل بيهم السقف ولا ابيض بيهم جدار؟ السقف اولى. طب لو انا بقى عندي اسمنت يكفي السقف ومعايا شويه اسمنت زياده، ينفع ابيض بيهم جدار؟ لو انا عندي جمله، الجمله دي انا محتاجها تبقى خبر، هل ينفع اقول انها حال او صفه؟ لا. امتى اقول انها حال او صفه؟ لما اطمن ان انا عندي ايه؟ خبر. ويبقى الحكم او الوصف اللي يشبه الخبر ده نسميه ايه؟ حال او صفه. طب نقدر ازاي نميز بقى بين الحال واختها الصفه؟ تبص لصاحبها، لو لقيت صاحبها نكره يبقى الجمله دي صفه، ولو لقيت صاحبها اللي بتوصفه معرفه يبقى الجمله دي حال. القاعده اللي كنا بنقولها زمان، الجمل التي بعد النكرات صفات وبعد المعارف ايه؟ احوال. دخل محمد، دخل محمد معرفه اهو، وهو يضحك، وهو يضحك دي حال. ليه؟ لان صاحبها اللي بتوصفه معرفه. طب مش خبر؟ طبعا لا مش خبر. خبر ايه؟ ده جمله فعليه. يبقى عندنا كام جمله لا محل من الاعراب لحد دلوقتي؟ ثلاثه. ايه وايه وايه؟ الخبر والصفه والحال. طيب ايه رايك، ايه رايك في الجمله بتاعت المفعول به اللي هي بتاعت مقول القول؟ كتير جدا مننا بيغلطوا يقول لك مقول القول لا محل من الاعراب. لا ابدا. يعني ايه مقول القول؟ يعني الكلام اللي طالع من بقك، طالع من بقك يعني وقع عليه فعل القول، انت الفاعل وهو اللي طالع من بقك يبقى مفعول به. يعني قال محمد كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ايه دي؟ دي جمله في محل نصب مفعول به، صح؟ يبقى عندنا كام جمله لها محل من الاعراب لحد دلوقتي؟ ايه وايه وايه وايه؟ خبر، الصفه، والحال. في الجمله الفعليه بقى ايه؟ المفعول به، صح؟ المفعول به. طب ايه رايك في جمله المضاف اليه؟ اللي بعد الظروف. مش في ظروف ما بتنضافش المفرد لازم تضاف الى جمله؟ هفكرك بحاجه، فاكر لما كنت بتدرس اسلوب الشرط؟ اسلوب الشرط مش كان في بعض ادوات الشرط كده، بعض اسماء الشرط بيجي وراها جملة الشرط في محل جر مضاف إليه؟ مش في بعض أسماء الشرط بتدل على الزمان أو المكان؟ دي وراها الجملة بتاعت الشرط بتعرب مضاف إليه. زي إيه؟ زي متى؟ وأيان؟ وأين؟ لأينما؟ وحيثما؟ وأنا؟ وإذا؟ وكلما؟ ولما؟ كل ده. طيب يعني اقول لك ايه مثلا؟ ايه متى تاتيني اكرمك، مما تجيني هنكرمك، متى تاتيني اكرمك، اينما تكونوا يدرككم الموت. طب متى نعرفها ازاي؟ ظرف ايه؟ زمان. طب اي ظرف لازم يجي ورا مضاف اليه؟ تيجي تبص ورا تلاقي جمله فعليه. الله، وبعدين احنا المضاف اليه ده عايزينه، المضاف اليه ده عايزينه يكون ايه؟ اسمه مفرد. نعمله ايه؟ يقول لك هات الجمله، عطلان. هات الجمله الكامله بتاعه الشرط اللي وراها، قول لنا في محل جر مضاف اليه. طب اهو يبقى في جمل اسمها ايه في محل جر مضاف اليه اهي، اللي بتيجي بعد الظروف. يبقى عندنا كام جمله لا محل من الاعراب لحد دلوقتي؟ ايه وايه وايه وايه؟ طبعا من غير ما نبص في الكراسه، بالمنطق بالمنطق الجمله الاسميه هات منها الايه؟ الخبر واللي شبهه صفه، واللي شبهه حال. الجمله الفعليه مفعول به طبعا، واللي بعد الظرف مضاف اليه. فاكر في اسلوب الشرط لما كنا بنقوله ان الفاء او اذا الفجائيه ممكن تدخل على جواب الشرط؟ ها من يذاكر فسيوفقه الله مثلا، لما يكون في سبع حالات اسميه طلبيه مش عارف ايه، ها الفاء او اذا الفجائيه تدخل على جواب الشرط. لما جواب الشرط ده يكون بتاع اداه شرط جازمه، يبقى جمله جواب الشرط اللي دخلت عليها الفاء او اذا الفجائيه دي في محل جزم. يا شباب في حاجه اسمها ادوات شرط، انتوا عارفينها ادوات شرط، وادوات الشرط دي نوعين، جازمه وغير جازمه. خلينا في الجازمه اللي بتجزم فعلين زي من، ما، مهما، متى، ايانا، اينما، حيثما، كيفما، ان، واخد بالك؟ الحاجات دي تجزم فعلين. في جمله شرط وراها وجمله جواب شرط، لما جمله جواب الشرط اللي وراها يبقى فيها فيه، هتبقى الجمله كلها على بعضها في محل جزم، مش الفعل اللي جواها، لا الجمله كلها على بعضها في محل جزم. يعني من يذاكر فسينجح، فسينجح جمله على بعضها في محل جزم جواب الشرط. يبقى ادي جمله اهي في محل جزم اهي، اللي هي مين؟ اللي هي جمله جواب الشرط الجازم لما تكون مقترنه بالفاء او اذا الفجائي. خلي بالك لو اختل شرط يبقى لا محل لها من الاعراب، يعني لو شلت منها الف يبقى لا محل، ما لا محل لها من الاعراب. حطيت الف بس الشرط كان غير جازم، اذا او لو او بتاع، يبقى لا محل لها من الاعراب. الشرط جازم وما في، الشرط مش جازم وما فيش ف، لا محل لها من الاعراب. هي لها حاله واحده بس تبقى فيها في محل جازم، ايه؟ جمله جواب الشرط الجازم المقترنه بالفاء او اذا الفجائي. يبقى عندنا كام جمله لها محل من الاعراب لحد دلوقتي؟ سته. الجمله السابعه بقى اي جمله تابعه لجمله لا محل لها من الاعراب، اي جمله تابعه لاخرى لا محل من الاعراب، لانه من جاور السعيد يسعد. انت عندك جمله تاكيد لفظي لجمله ثانيه، الجمله الثانيه دي ها في محل رفع خبر مثلا، يبقى التاكيد اللفظي بتاعها في محل رفع. عندك جمله معطوفه بالواو على جمله، الجملة الأولانية في محل نصب حال، يبقى الجملة الثانية في محل نصب حال، صح؟ مش في كده؟ إيه؟ حاجات سهلة. نعم. الأولانية لها محل من الإعراب، وبعدين هنلحق بها الثانية، هنعطفها عليها، هنؤكدها، هتبقى ليها رخم. يبقى كده عندنا كام جملة لها محل من الإعراب؟ سبعة. إيه هما؟ جملة الخبر، جملة الصفة، جملة الحال المفعول به، جملة المضاف إليه، جملة جواب الشرط الجازم المقترنة بالفاء أو إذا الفجائية، الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب، هي أيضا لها محل. في سبعة لها محل من الإعراب، في سبعة تانيين لا محل لها من الإعراب. التي لا محل لها من الإعراب بنقول عليها كده ليه؟ نعكس، إحنا كنا بنقول التي لا محل لها محل من الإعراب، بنقول لها محل من الإعراب ليه؟ عشان ينفع نشيلها ونحط بدالها إيه؟ يجوز تأويلها بمفرد، يجوز تأويلها بمفرد. طب الجملة التي لا محل لها من الإعراب، لا يجوز تأويلها بمفرد، لا يمكن إنك تشيلها وتحط بدلها كلمة بمعناها، اللي هي إيه؟ اللي هي الجملة الابتدائية مثلا، الجملة الابتدائية بتبتدي بها كلامك، دي لا محل لها من الإعراب. الجملة الاستئنافية، الجملة الاستئنافية يعني كلمت كلام وبعدين وقفت وبعدين هتتكلم تاني، فيبقى لا محل من الاعراب. والاستئنافيه شكل من اشكال الجمله الابتدائيه. والجمله التعليليه او التفسيريه جمله بتفسر جمله، لا محل لها من الاعراب. والجمله الاعتراضيه لما تيجي تقول سأحدثكم اليوم يا خبر الساعه 9 وثلث عن موضوع مهم، يا خبر الساعه 9 وثلث، دي جمله اعتراضيه؟ انا ماشي كده في سكتي، ها الجمله جايه معديه كده رحت حاطط قبلها شرط وبعدها شرط، ما نكمل كلام. الجمله الاعتراضيه لا محل لها من الايه؟ وجمله جواب القسم، والله ايه اللي هيجي بقى ده لا محل له من الايه؟ من الاعراب. وجملة صلة الموصول، الجملة اللي بعد الاسم الموصول الذي مش عارف ايه، يبقى لا محل له من الاعراب. جملة جواب الشرط الجازم غير المقترنة بالفاء وزلف جاهية، او غير الجازم حتى لو اقترنت بالفاء وزل الفجاهية. جملة الجملة التابعة لجملة أخرى، الجملة التابعة لجملة أخرى لا محل لها من الإعراب هي كمان لا محل لها من الإعراب. أنا ما أعرفش دول كام، بس يعني المفترض 8 9، المفروض إحنا عايزينهم 7، فأنتوا تصرفوا بقى يعني إيه، دخلوا 2 في بعض، إدمجوا مش عارف إيه كده يعني. هم المفروض 7 قصاد 7 يعني. الابتدائيه في اول الكلام، هم بيحطوا الابتدائيه، ومع الاستئنافيه ومع التفسيريه، الثلاثه بيحطوهم مع بعض في نوع واحد لانها بتبقى ابتدائيه. القصد بقى ان احنا في درس الفصل والوصل اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، في درس الفصل والوصل بندرس المفردات ولا الجمل؟ الجمل التي لها محل من الاعراب والتي لا محل لها من الاعراب، طب ليه ما ندرس التي لها محل كمان؟ لا، ليه؟ لأن التي لها محل كما لو كانت مفردات، وإحنا درسنا المفردات، إحنا درسنا العطف في المفردات أصلا، فمش محتاجين ندرسه تاني. يبقى هندرس إيه؟ اتفضل. إحنا ندرس إيه؟ هندرس الجمل اللي هي جمل وتفضل جمل، ولا يجوز إنك تؤولها بإيه؟ بمفرد. الجمل التي لا محل لها يعني صح ولا غلط؟ يدرس الفصل والوصل الجمل التي لها محل من الاعراب وتلك التي لا محل لها. غلط. امال يدرس ايه؟ الجمل التي لا محل من الاعراب فقط. طب يدرس الفصل والوصل المفردات. غلط. الجمل التي لها لا محل من الاعراب فقط. طب بيدرس ايه؟ بيدرس هل الجمل دي بينها واو ولا لا؟ صح ولا غلط؟ يدرس باب الفصل والوصل، الربط بين الجمل التي لا محل لها من الاعراب باحدى حروف العطف او باحد حروف العطف. صح ولا غلط؟ غلط. امال احنا بندرس ايه؟ الواو بس. طب ليه؟ لان كل حرف من التانيين معناه واضح فلا مشكله فيه. يعني اول ما تشوف الفاء هتقول بس ترتيب وتعقيب وما بعدها مرتبا على ما قبلها، ثم ترتيب مع التراخي او الاربع حاجات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. الواو، الواو هي المشكلة. ليه بقى؟ لأن وجه التناسب، وجه التناسب بين ما قبلها وما بعدها قد يخفى، قد يخفى، وإحنا بقى بنمسك في اللي يخفى ده عشان نعمله شغل بيه. البلاغة فين؟ في الذي إيه؟ يخفى ده. تيجي تقول له شوف شوف، لا لا لا، هي جت صدفة كده، لا لا، إزاي؟ ده دي غير دي خالص. إيه بقى إزاي؟ دي غير دي خالص، ما هي كلها وواو. لا، الواو معناها والربط بيها قد يخفى على بعض الأذهان، وعشان كده احنا بندرسها في الباب اللي مسمى باب الفصل. واللي يا جماعه انت ملاحظ معايا حاجه، مين اللي مذكور الاول، الفصل ولا الوصل؟ الفصل. بيسموه باب الفصل والوصل، يعني كان الاصل ان الجمل تبقى مترابطه بالواو ولا مش مترابطه؟ مش مترابطه بالواو. تروح قايل لك امتى بقى، امتى بقى تفصل وامتى توصل؟ مواضع أو مواطن الفصل، ومواطن أو مواضع الوصل. أول حاجة مواضع الفصل، متى نفصل؟ قال لك أولا عند كمال الاتصال، عند كمال الاتصال، عند كمال الاتصال نفصل، يعني ما نحطش واو. ليه؟ لأن احنا قلنا إن الواو في الأصل بيعطف بها إيه؟ متغيرين. ما تنفعش تقول جاء محمد ومحمد وانت قصدك انه واحد بس اسمه محمد، لازم اتنين يكونوا غير بعض. فلو كان الجمله اللي بعد الواو هي هي الجمله اللي قبل الواو، يبقى انت هتحط بينهم واو ازاي؟ مش الواو دي بتفصل بين اتنين مختلفين، او توصل ما بين اتنين مختلفين؟ جاء محمد وابراهيم، مش محمد ده واحد وابراهيم ده واحد تاني؟ ها؟ طب ينفع تقول جاء محمد ومحمد وانت قصدك واحد بس اسمه محمد؟ لا، عشان كده الفصل عند كمال الاتصال. كمال الاتصال يعني ايه؟ ايه صوره؟ الف حين تكون الجمله الثانيه ألف حين تكون الجملة الثانية توكيداً، توكيداً للجملة الأولى، توكيداً للجملة الأولى. خلي بالك ما تبقاش أسير، ما تبقاش أسير النظرة النحوية. بمعنى إيه؟ بمعنى التوكيد عندك في النحو إيه؟ إما توكيد لفظي، إما توكيد معنوي بنفس والعين والمش عارف إيه. لا، كبر المفهوم شوية. أي نعم إحنا نستفيد من اللي موجود في النحو، لكن وسع دائرة اللي الفهم شوية. يعني لما تحس إن معنى التانية هو معنى الأولانية، ولو إن الألفاظ فيها تغيير شويتين، برضو دي توكيد من ناحية المعنى. ما إحنا بيهمنا في البلاغة المعنى، صح؟ أديك مثال. قلنا حاشا لله، النسوة في سورة سيدنا يوسف، قلنا حاشا لله ما هذا إيه؟ بشر، صح؟ قلنا حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. لاحظ معايا الجملة بتاعت إن هذا إلا ملك كريم، ولاحظ معايا جملة ما هذا إيه؟ بشر. هل أنت شايف في فرق في المعنى؟ لا، هو مش ملك، ده مش بشر، ده ملك. كأن التانية بتكرر معنى الإيه؟ الأولانية. يبقى ده توكيد، توكيد، فبالتالي ما نحطش واو. تخيل أنت بقى لو أنت افترضت إنك هتحط واو، هتلاقي مش جاي خالص، هتلاقي نفسك بتقول إيه؟ ما هذا بشر وإن هذا إلا ملك كريم، مش إحنا مش مستطعمينها، صح؟ وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طب مش ما ينطق عن الهوى دي هي تساوي ما هو إن هو إلا وحي يوحى؟ ما نحطش بقى واو، لأن ده من مواضع الفصل. طب فصلنا ليه؟ قال لك كمال الاتصال. يعني كمال الاتصال؟ يعني الجملة الثانية متصلة أشد الاتصال بالجملة الأولانية. طب وإيه اللي خلاها تتصل أشد الاتصال بالجملة الأولانية؟ لأن هي نفسها، احنا كررنا نفس المعنى فيها. وانت بتحط واو بين الواحد ونفسه؟ طبعا لا. في امثله كتير، لكن ايه الحاجه الثانيه؟ ان تكون الجمله الثانيه بدلا من الاولى. عايز اهون برضو، ان تكون الجمله الثانيه بدلا من الايه يا جماعه؟ من الاولى. زي ايه؟ واتقوا الذي امدكم، واتقوا الذي امدكم بما تعلمون، واتقوا الذي امدكم بما تعلمون. امدكم باموال وبنين، امدكم باموال وبنين. طيب الجمله الاولانيه لاحظها كده، امدكم بما تعلمون. تعالى بقى اللي هم يعلموه ده ايه اللي ربنا اداه لهم؟ أموال وبنين وغير أموال وبنين، صح؟ يبقى كأن الأموال والبنين دول بدل بعض من كل من الجملة الأولانية، عشان كده ما يجيش بينهم واو. ليه؟ هو أنت بتعطف الحاجة على جزءها؟ هل ينفع تقول جاء محمد ورأسه؟ ها؟ جاء إبراهيم وذراعه؟ ما تجيش. فأمدكم بما تعلمون دي تساوي كل، أمدكم بأموال وبنين وحاجات تانية غير الأموال وبنين، ده جزء ما يعطفش الاثنين على بعض. طب إيه كمان؟ زي يسومونكم، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. خلينا في الجملة الأولانية، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون إيه؟ أبناءكم، يذبحون أبناءكم. ها، تذبيح الأبناء ده مش جزء من العذاب؟ يبقى ده بدل بعض من ايه؟ هتقول لي يا دكتور طب ما هو وا وا وا يستحيون نساءكم. لا يا ريس، احنا مش بنتكلم على علاقة ما بين جملة يقتلون ابنائكم وجملة يستحيون نساءكم. لا، احنا بنتكلم على علاقة بين جملة يسومونكم سوء العذاب وجملة يذبحون ابنائكم. لما نيجي للتانية هنشرحها كويس. يبقى امتى امتى امتى نقول ان بين الجملتين كمال اتصال؟ كمال اتصال زي الورقة دي، كمال اتصال لما تكون الجملة الثانية توكيد للأولى، أو الجملة الثانية بدل من الأولى. كويس. الحالة الثانية اللي بنفصل فيها ثانيا يعني شبه كمال الاتصال، شبه كمال الاتصال، الاتصال من غير همزة على فكرة، شبه كمال الاتصال. شبه كمال الاتصال ازاي يعني؟ يعني لو اتصال قوي ولو انقطاع قوي. ده اقرب لايه؟ اقرب للاتصال. بيسموه اسم دلع كده، بيسموه الاستئناف البياني. الاستئناف البياني. تامل معايا اسم الاستئناف البياني ده، اتفضلي تاملوا معايا كلمه الاستئناف البياني، تاملها معايا كده. يعني ايه استئناف؟ بيقول لي بيستأنف، اللي هو ايه يعني؟ يعني احنا خلصنا قلنا كلام وسكتنا، وهن ايه؟ هنقول تاني، هنقول تاني كلام له علاقه بالكلام الاولاني ولا ملوش؟ لا له. استئناف زي استئناف في المحاكم. نعمل ايه؟ احنا اتكلمنا خلصنا موضوع، خلصناه وبعدين عايزين نتكلم تاني، يبقى احنا هنتكلم في ايه؟ نتكلم في حاجه لها علاقه بالموضوع القديم، بس لا، بس مش هو الموضوع القديم، لا يساوي نقطه جديده، يبقى ده استئناف. استئناف بقى البياني يعني البلاغي، اللي معمول باستخدام البلاغه، اللي هو ايه الاستئناف البياني؟ يعني ان تتخيل، ان تتخيل سؤالا في الكلام السابق يحتاج الى اجابه في الكلام التالي. يعني الجمله الثانيه تكون اجابه عن سؤال مفهوم من الجمله الاولى. السؤال ده في الغالب ما بيكونش مذكور، بيكون مقدر، انت بتكون واخد بالك منه كده بذكائك. ها تعمل ايه؟ الملحق مفتوحه هنا، في مروحه تقعد انت تحتها. شفت الأنانية؟ لحنا نهو كده أحسن. ها؟ هو تقريباً بيطفشونا الله أعلم. أنا كده تقريباً كده يعني. يعني إحنا والله أهلاً وسهلاً بيكم لو هتقدروا تقعدوا. لا إحنا هنقدروا نقعدوا عادي. شباب. الشباب. يعني استئناف بياني. استئناف بياني يعني جملتين، الثانية لما تتأملها تحس إنها إجابة عن سؤال مفهوم من الإيه؟ من الأولانية. زي إيه؟ وده من أروع أماكن مواضع الفصل في درس الفصل والوسط. زي إيه؟ قال زي إيه؟ زي وما أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. شوف الجملة الثانية، إن النفس لأمارة بالسوء. تأملها كده، كأن سائلا سأل ولم لا تبرئين نفسك، فأجابت من غير ما حد يسألها، إن النفس لأمارة بالسوء. والدليل إن إحنا قلنا إن السائل ينزل منزلة الشاك أو المتردد، والشاك أو المتردد يستحسن إنك تؤكد له الكلام بمؤكد، وهو إن. يبقى ده دليل إضافي على إن كان فيه سؤال مقدر في الكلام اللي فات. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ربنا بيقول لسيدنا نوح ولا تخاطبني في الذين إيه؟ إنهم إيه؟ إنهم مغرقون. يعني كأنه سأل ولما يا رب؟ ها؟ ولما يا رب؟ قال إنهم إيه؟ مغرقون. وأوجس منهم خيفة، وأوجس منهم خيفة سيدنا موسى، قلنا لا تخف، فكان سائلا سائل. فماذا قيل له؟ فكانت الإجابة قلنا لا تخف. لا مش أوزع، ده دي سيدنا إبراهيم. وأوجس منه خيفة قالوا لا تخف. ماشي نعم. ايه المشكلة؟ ماشي. يبقى هنا ايه؟ ده سؤال. بيشيع الامر ده فين؟ بيشيع مع قال وقيل ويقال وكده، بيشيع بيكثر مع كده. واضحه جدا جدا في قصه بتاعت سيدنا موسى مع فرعون. قال فرعون وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، فكان سائلا سال. فماذا كان رد ايه؟ موسى قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، فكان سائلا سال. فماذا فعل فرعون؟ قال لمن حوله ألا تستمعون. كويس. فما كان رد موسى؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فماذا رد فرعون؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون. فماذا أجاب موسى؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فبما هدد فرعون؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المرجومين، من المسجونين. طبعا قال أولو جئتكم بشيء مبين. فماذا كان جواب فرعون؟ قال فأتي به إن كنت من الصادقين. كل ده في أسئلة مقدرة. طب بس ما فيش تأكيد ليه؟ لا فيه بس مش دايما. ليه؟ لأن يعني التأكيد على الاستحسان، استحسن التأكيد. يبقى يشيع الاستئناف البياني فين؟ مع قال. شرط يعني مع قال؟ لا مش شرط. الساعة طبر كاتب. يشيع ايه؟ يشيع ان السؤال يكون مفهوم مش مذكور. طب هل في مانع ان السؤال يكون مذكور برضو؟ لا مفيش مانع. زي قال لي كيف انت، قال لي كيف انت، قلت عليل، قلت عليل، دي إجابة عن كيف أنت. قلت عليل، ما ينفعش يقول قال لي كيف أنت وقلت عليل. ليه؟ ما تبلعهاش أنت. ليه؟ ليه ما قلناش وقلت؟ لأن في بين الجملتين شبه كمال اتصال، في بين الجملتين استئناف بياني. التانية كما لو كانت إجابة عن سؤال مقدر، مقدر ده مذكور في الأولى. يبقى دي الحالة نمرة 2 يا جماعة. ليه؟ ثانيا شبه كمال الإيه؟ الاتصال. الحالة الثالثة كمال، كمال الانقطاع أو يسموه كمال الانفصال. شوف العجب بقى، سبحان الله. يعني نقول هما الاثنين حاجة واحدة تماما فما نعطفش بينهم بالواو، ما نوصلش بالواو. أو هما الاثنين بعيد عن بعض خالص تماما فبرضو ما نحطش الواو. شوف شوف العجب بقى هنا بقى. كمال ايه؟ كمال الانقطاع. امتى؟ اول حالة حين تكون الجملتان مختلفتان خبرا وانشاء. الجملة الخبرية غير الجملة الانشائية. والناس بتوع البلاغة بيقولوا ما يصحش نعطف الخبر على الانشاء ولا الانشاء على الخبر الا اذا كانت واحدة منهم بمعنى الانشاء او الخبر. يعني عندي جملتين انشائيتين ينفع نعطفهم على بعض، عندي جملتين خبريتين ينفع نعطفهم على بعض، عندي جملة إنشائية وجملة خبرية ما ينفعش نحط بينهم واو، ما ينفعش إلا إذا كانت الخبرية معناها إنشائي أو الإنشائية معناها خبري. إنما زيد مع عبيد اثنين متباعدين تماما ما ينفعش. زي إيه؟ زي مات المجتهدون، مات المجتهدون، اللهم ارحمهم. مات المجتهدون ده خبر، اللهم ارحمهم ده دعاء انشاء. ها يبقى ايه؟ ما نعرفش، ما ينفعش نعطف اثنين على بعض. طب افرض انا قلت بقى، افرض انا قلت مات المجتهدون، افرض قلت مات المجتهدون رحمهم الله، برضو مش هيعرف، مش هينفع احط الواو في النص. ليه؟ لان الاثنين شكلهم اي نعم، اي نعم شكلهم خبريتين، بس المعنى اللي هو عليه مضار الامر كله ان التانية انشائية بمعنى الدعاء. يعني ينفع نعطف جملة انشائية على جملة خبرية؟ يعرف نوصل، نعرف نوصل الاثنين؟ لا. يبقى اذا، يبقى اذا ده من مواضع الايه؟ الفصل. ها ما احنا اتفقنا مؤمن ان احنا بنتكلم في الفصل وصل عن ايه؟ عن الواو بس، بقية الادوات مش داخلة معانا في دراسة الفصل والوصل. وبنتكلم عن الجملة التي لا محل لها من الاعراب بس، فالجمل التي لها محل من العرب مش داخله معانا ولا المفردات داخله معانا. الحاله الثانيه من شبه من نعم بالنسبه كمان انقطاع. قلنا لو الجمله الخبريه الثانيه انشائيه بمعنى الخبر او العكس. العبره بالمعنى، كويس، بالمعنى. يعني انا عندي جمله خبريه وجمله ثانيه انشائيه شكلها انشائي بس معناها خبر، هيبقى دي بتطابق الاولانيه، هينفع بقى نعمل عشان طابق وتجانس اولا، فنعرف نعرف الاثنين. انما اللي عندنا هنا العكس، المعنى طبعا، العلم اسمه علم المعاني في الاساس، كويس. نمره 2 من حته كمال الانقطاع. نمره 2 ان تتفق الجملتان، ان تتفق الجملتان خبرا او انشاء، لكن لا يكون بينهما رابط، ما فيش رابط ذهني اصلا. احنا اتفقنا انه عشان نصل لازم حاجتين، لازم تغير ولازم تشريك، تغير يعني اللي قبل الواو يبقى بعد غير اللي بعد الواو، وتشريك يعني هما الاثنين يبقوا مشتركين في معنى يجمعهما. طب فلنفترض ان المعنى ده لم يوجد، نقوله ايه؟ ما نحطوش واو بقى. زي ايه؟ انتبه الى اللصوص، انتبه الى اللصوص، كل مما يليك. ما ينفعش في لغه العرب اقول ايه انتبه الى اللصوص واكل مما يليك، لان دي شغلانه ودي شغلانه تانية خالص. ما ينفعش اقول ايه الجبل مرتفع ومحمد يذاكر دروسه، ملهاش دعوه. ما احنا بنقول حتى لو بقوا جنب بعض ما ينفعش نحط واو. ما اجتمعوش خالص، خير وبركه. ها يبقى عندنا دلوقتي كام حاله يا جماعه دلوقتي للفصل؟ اولا اولا الحاله الاوليه اللي هي اولا اللي احنا قلناها كمال الايه؟ الاتصال. وشبه كمال الايه؟ الاتصال. كمال الانقطاع والانفصال. وشبه كمال نمره اربعه بقى، شبه كمال الانقطاع والانفصال. شبه كمال الانقطاع او شبه كمال الانفصال. ودي يعني محتاجه شويه تنبؤ بسيط. يكون عندك ثلاث جمل. يكون عندك ثلاث جمل. الجمله الثالثه يجوز عطفها على الجمله الاولى، لكن لا يجوز عطفها على الجمله الثانيه. عندك ثلاث جمل. الجمله الثالثه يجوز عطفها على الجملة الأولى، لكن لا يجوز عطفها على الجملة الثانية، عشان لو عطفتها على الجملة الثانية المعنى هيفسد. عشان لو عطفتها على الجملة الثانية المعنى هيفسد. ينفع بقى أنت تقول هحط قبل الثالثة واو وأنا نيتي إنها معطوفة على الأولانية؟ ليه؟ لأن أمن اللبس مقدم. يعني أمن اللبس مقدم؟ يعني المفروض ما تحطش واو، لا لا قدر الله واحد يفتكر ان الواو دي بتعطف الثالثه على الثانيه، يبقى كده بوظ المعنى. فالاحسن والاسلم ما تحطش الايه؟ الواو. هديك مثال. وتظن سلم. المثال ده هتلاقيه في كل الكتب. وتظن سلم انني ابغي بها، أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. الجملة الأولانية وتظن سلم أنني أبغي بها بدلا بالثانية، الثالثة أراها في الضلال تهيم. يعني البنت دي هبلة ولا ايه؟ شكلها كده هبلة. ليه؟ هي فاكرة ان انا ممكن استبدلها بحد تاني، يعني اخد حد تاني واسيبها. دي هبلة شكلها. ادي الترجمة الايه؟ ادي الترجمة الحديثة للبنت ده. بالعربي تظن سلمى ظنا سيئا هو انني ساتركها الى غيرها، انها مخطئة في هذا اشد الخطأ، أراها في الضلال تهيم. مش في الضلال يعني بتشرب خمرة، لا، في الضلال يعني إيه؟ حساباتها غلط خالص. طب حساباتها ليه إيه؟ حساباتها ليه على الحكم بتاع أنني أبغي بها بدلا. ماشي؟ فاهمين يا جماعة؟ مش ضلال محبة. مش ضلال محبة يعني إيه؟ ضلال قرارات يعني. المهم ان عندنا ثلاث جمل. ظن تظن سلم، ومضمون الظن اللي هو انني ابغي بها بدلا، والحكم بقى على الظن ده اراها في الضلال ايه؟ تهيم. ايه رايك لو جينا قبل الجمله الثالثه هنا حطينا واو؟ هي الجمله الثالثه ينفع تتعاطف على الجمله الاولى، يعني ممكن تقول وتظن سلم وأراها في الضلال تهيم أنني أبغي بها بدلا، بس ما ينفعش تتعاطف على الجملة الثانية. ما ينفعش تيجي تقول إيه تظن سلمى وتحط واو هنا، عشان يبقى ده معناه، ده معناه إنها بتظن حاجتين. ده هيبقى معناه إنها بتظن أنني أبغي بها بدلا زائد ان انا اظن انها هبله بقى كأن يعني الاثنين كان الجمله الثالثه رد على الجمله طبعا طبعا فما ينفعش تحط هنا الواو ولو انه ينفع بس على تاويل انها معطوفه على الاولانيه مش على الثانيه فعشان امن اللبس نعمل ايه بلا واو بلا نيله يبقى ده من ايه من مواضع الفصل اللي هو ايه شبه كمال الانقطاع يبقى عندنا احنا اربع حالات نفصل يعني ما نحطش واو اللي هما ايه كمال الاتصال وكمال الانفصال والشبهين اللي في النص عايز ترتبهم ترتيب تاني يقول ايه كمال الاتصال شبه كمال الاتصال كمال الانفصال او الانقطاع شبه كمال الانقطاع ده ايه عشان ما تحطش الواو طب امال نحط الواو امتى بقى ايه مواضع الوصل امتى نصل مش أربعة المفروض هما خمسة الرسمي يعني ساعات بيقولوها ستة في كتب بس أنا بختصر يعني مواضع الإيه أو مواطن الوصل يجب الوصل بين الجملتين بالمناسبة برضو ده اختصار يا جماعة اللي أنا بقوله ده كتب البلاغة خاصة التراثية فيها غل بس ده العمل الشيء المفيد أو يعني اللي يمكن يفيد مواطن الفصل الواجب لأن في فصل جائز اتفاق الوصل الواجب موضوعين واحد اتفاق الجملتين خبرا او انشاء اتفاق الجملتين خبرا او انشاء وتحقق التغاير والتشريك يعني تنطبق عليها الشروط كلها الاثنين خبريتين او الاثنين انشائيتين وبينهم تغاير وبينهم تشريك تغاير يعني معنى دي غير معنى التانية وتشريك يعني في معنى مشترك يجمعهما زي ايه ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم الجملتين مالهم خبريتين كويس والاولانيه بتتكلم عن حاجه فالتانية بتتكلم عن اللي يكمل الحاجه دي ففي بينهم تشريك ودي بتتكلم عن معنى اللي هو ثواب المؤمنين والتانية بتتكلم عن معنى تاني اللي هو عذاب الكافرين ففيهم تغاير يبقى الشروط كلها انطبقت زي ايه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ادي جملة وليجدوا فيكم غلظة ادي جملة تانية واعلموا ان الله مع المتقين ادي جمله ثالثه قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ادي جمله وليجدوا فيكم غلظه ادي جمله ثانيه واعلموا ان الله مع المتقين ادي جمله ثالثه الثلاثه جمل انشائيه حكم الله الثلاثه جمل انشائيه والثلاثه بينهم تغاير كل واحده بتتكلم عن معنى والتلاتة بينهم تشريك اللي هي قضية الجهات كويس ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما تلات جمل ولا تقل لهما أف أدي واحدة ولا تنهرهما أدي التانية وقل لهما قولا كريما أدي التالتة التلات جمل إنشائية نهي ونهي وأمر التلات جمل بينهم تغاير كل واحدة بتتكلم عن معنى التلات جمل بينهم تشريك موضوع واحد اللي هو بر الوالدين طب ممكن واحدة تكون إنشائية شكلا والتانية إنشائية من ناحية معنى من ناحية المعنى وتمشي مسألة العبرة زي ما قد زملنا بالإيه بالمعنى زي إيه زي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الجملة الأولانية لا تعبدون إلا الله لها معنى النهي والثانية وبالوالدين خبرية لفظا إنشائية معنى أو لو حبيتوا بقى تقولوا الدقة يعني هما الاثنين خبريتين لفظا انشائيتين معنى لأن لا تعبدون دي مش لا ناهية دي لا نافية عشان النون بتاعت الأفعال الخمسة موجودة هي بس هي نهي ونفي بمعنى النهي لا تعبدون يعني لا تعبدوا. كويس؟ طيب. نعم. ولا تقل لهم أفضل أرادة ربهم. مش بكيف معنى واحد أنه عدم أنهم ما يحصلهمش مثلا. إيه؟ ممكن أقول ولا تقل لهم أفضل وطن منهم وطن منهم. ولا لازم ولا. قصدك يعني كلمة أوف دي من النهر يعني ينهرهما؟ مش عارف والله. والله وجهة نظر محتاجة تفكير فعلا. يعني لا تقل لهما أوف ولا تنهرهما. يمكن تنصرف معنى واحد على القول وواحد على الفعل مثلا. ما هو كويس. ما احنا بنتكلم في قضية واحدة اللي هي بر الوالدين. بس هو السؤال ايه؟ السؤال هي كلمة اوف دي مش معناها انتهار؟ هو ده بقى السؤال. لا في فرق، بس انا مش عايز اوفتي بغير علم. انا حاسس ان في فرق بين اوف وانه ينهار، بس مش عايز بقى ايه باللفظ. مش مسألة تأكيد، ما هو الكلام بتاع زميلنا كده. لو دي تأكيد لدي يبقى ما ينفعش تيجي الواو في النص. لو في اختلاف بقى، لو في اختلاف ينفع. لا العطف هنا احنا فاهمينه. ايوه مش صح، ما هو صح لازم. او احنا غيروا القواعد بتاعتنا عادي. ايوه انا فاهمك والله، عندك حق، نظره جميله جدا. بس يعني على فرض ان اوف غير النهر غير الانتهار هتنفع. طيب الحاله الثانيه التي يجب فيها الوصل، كون الفصل مخلا، يعني ان الفصل ما ينفعش، فنقوم نعمله ايه؟ وصل بقى وامرنا لله. يعني متى يجب الوصل؟ حين يكون الفصل مخلا. كويس؟ كون الفصل مخلا يعني ايه؟ اذا اختلفت الجملتان خبرا وانشاء، هو المفروض لما تختلف الجملتان خبرا وانشاء بنفصل ولا بنوصل؟ لما بتختلف الجملتين خبرا وانشاء بنصل ولا بنفصل؟ بنفصل. طب بص بقى، اذا اختلفت الجملتان خبرا وانشاء وهناك مانع من الفصل، هناك مانع من الفصل لأنه سيوهم خلاف المقصود. الناس هتفهمني غلط. زي ايه؟ زي لما تيجي تقول لواحد محتاج حاجة، محتاج حاجة، فيقول لك ايه؟ لا شكرا. ازاي يعني؟ امال ايه يعني؟ ايه لا شكرا دي؟ الاوضح منها لا عافاك الله، لا بارك الله فيك. مش هتيجي لا بارك الله فيك، غير لا وسكوت شوية كده او نقطة او واو، وده احسن بقى. بعدين نقول بارك الله فيك. يعني أتريد مالا؟ لا بارك الله فيك، أو لا وبارك الله فيك. لا دي كوم أنا مش عايز، وبارك الله فيك دي حاجة تانية بقى، ملهاش دعوة بالأولانية. فهنا إيه؟ فهنا في إنشاء وفي خبر، في اختلاف، لكن فيه مانع من الإيه؟ من الفصل، فنعمل وصل. بدل لا عافاك الله نقول لا وعافاك الله. ده بالنسبة للإيه يا جماعة؟ الفصل والوصل باختصار. الفصل والوصل عبد القاهر الجرجاني شخصيا قال ان ده اصعب ابواب البلاغه على الاطلاق، وان اللي يفهمه يبقى برنس. انتوا كده فهمتوا النوايا بتاعته. نكمل بقى الكلام السوقي اللي انا بضيف فيه ده. انت كده وصلت للزتونه بتاعه العمليه. ممكن تكمل انت بقى، تجيب لها بقى سلطاتها وبغنوجها. انما احنا خدنا الاساس. كويس؟ اساس الايه؟ الفصل والوصل. انصحك انك ترجع لكتب عشان تستزيد من الفصل والوصل؟ لا انصحك. ليه؟ هاتوه زائد ب بيني وبينك انا مش مقتنع بالباب ده تحديدا. انا شايف ان الباب ده حطه اعاجم بما يخالف الذائقه العربيه. يعني انت كل ما تتعمق فيه هتلاقي حاجات كده انت مش بالعها، بس موجود في كل كتب علم المعاني، كل كتب علم المعاني. طب احنا خدنا ايه؟ خدنا غير المختلف فيه، عشان ايه؟ عشان لو قدرنا نطبقه. تمام. الحر عندكم ايه اخبار؟ طيب تعالوا. نعم يا ريت والله يا حي تغلس عليها. الله يستر. الله يستر. الوضع وصل بقى بس احنا ما خدناش وصل جاي. لا انا بقول لا خالص ولا في دول. الفصل على الوجود والجواز ومش حاجه وصل نفس القصه الرجال تفريعات وكده. احنا نكسر الازاز ده ونقول قضاء وقدر. سرية. لا تشيلها انت ازاي؟ انت تعرف ان في واحد تعرف يعني كحول اللي هو بيمضي على الورق. كان في واحد من الكواحيل حاكمين عليه بألفين وشوية سنة. ألفين وشوية سنة. وقال لك هرب. الحق هرب ليه؟ عشان مطلوب انه يشيل اكتر من كده. ألفين وحبة. بيمضي على ورق ويعمل ياخد بيه قضايا 2000 ويل. فده كنز. ده حد يلاقيه ده؟ 2000 سنه ده لما انا اشيله كمان 50 60 70 100 سنه مش هتفرق معاه حاجه. ياخد له 300 جنيه على كل 200 سنه ولا حاجه. ايه بيخفضوها 6 سنين؟ طيب لو ممكن حسن سوء سلوك يطلع نص المدة. يطلع 1000 وشوية. ولو عدرس من الربون في سنطور بس 1000 سنة. انت متأكد من الكلام انت بتقوله؟ يعني اعرف 3 سنين لو ما ابدوش عليك. ثلاث سنين بس؟ بسيطة والله. خير. نتيجة ايه؟ استغفر الله. الإيجاز والإطناب والمساواة. الإيجاز والإطناب والمساواة ده باب من أبواب علم الإيه؟ باب تاني مختلف من أبواب علم المعاني. الإيجاز والإطناب والمساواة. تعالى نخلص من المساواة مرة واحدة كده. نروح قايلين ايه؟ نقول المساواة رغم ان كتب علم المعاني القديمة جايب عليها امثلة الا انها وهمية. يعني وهمية؟ يعني نقطة افتراضية بيقولوا عندها ان اللفظ يساوي المعنى بالظبط، وده مستحيل مش ممكن. المعنى هيكون ازيد من اللفظ بسنة او العكس. فلما يكون اللفظ اكتر من المعنى ده اسمه اطناب، جاي من الطنب بتاع الخيمة. الطنب بتاع الخيمة او الاطناب اللي هو الحبال اللي بتشد بها الخيمة. انت الخيمة بتنصبها ازاي؟ بتنصب عمود اساسي اسمه العماد، تغرزه في الارض، وبعدين تجيب الغطاء بتاع الخيمة تحطه فوق العمود الاساسي، وبعدين تشد الاطراف تربطها بحبال في اوتاد. الحبال دي اسمها الاطناب. فانت عايز توسع الخيمة تعمل ايه؟ تشد الحبال اكتر، يبقى ده اسمه ايه؟ اطناب، شد الاطناب. كويس؟ ده المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي ان اللفظ يزيد على المعنى. طب لو حصل العكس، لو المعنى زاد على اللفظ يبقى اسمه ايجاز. يبقى عندنا ثلاث حاجات، ايجاز في ناحيه واطناب في ناحيه، وبينهم نقطه وهميه اسمها المساواه. فاحنا قلنا المساواه دي مش موجوده. تعال نتكلم عن الايجاز والاطناب. البلاغه الايجاز، صح؟ يعني الاصل لو انا اقدر اختصر في الكلام ده يبقى افضل، بس خلي بالك ده في المطلق. في المطلق يعني ايه؟ يعني دون النظر الى الظروف الاخرى، انما في سياقات الايجاز فيها مخل والاطناب افضل والعكس. يعني لما تكون في موضع تعليم بتشرح لناس، خاصه لما تكون بتشرح شيء دقيق، او في باب من الابواب موقف مهم جدا يترتب عليه ما بعده، كل كلمه محسوبه، كل حاجه محسوبه، كل اجراء محسوب، يبقى اذا الاطناب ايه؟ افضل. انما لما تكون بتتكلم في مع ناس فاهمه، او في موطن من مواطن التعامل مع فصحاء وبلغاء، يبقى الايجاز ايه؟ افضل. زي برضو لما تيجي تزيد شبهه، لما تزيد شبهه، واحد كنا في المواصلات انا وابني الصغير، فقعد جنبنا بياكل سوداني، راح مدي العصام، عصام قلت له خد، راح واخد وراح مدينا انا كمان، حتى انا مدي الراجل اللي جنبي، بقت العمليه كلها سوداني بسوداني. قال لي معلش انا عندي سؤال. قلت له اتفضل. قال لي وسيدنا سليمان ازاي كان ملك بالطريقه دي واقوى ملوك العالم وعنده انس وعنده جن وعنده كده، ويموت وهو مستند على المنساه بتاعته العصايه، ودبت الارض تقعد تاكل، تاخد لها وقت تاكل لحد ما تنكسر العصايه ويخر، فالجن تعرف انه مات ليه؟ يعني هو ما كانش عنده وزراء بيدخلوا ويطلعوا، حراس بيشوفوه وناس بيكلموه، ازاي يعني؟ طول السؤال تحديدا ايه؟ ان الجن ما قدروش يعرفوا؟ قال لي دي حاجه. قلت له طب نرد على الحاجه دي الاول، ما هي دي المعجزه. اذا كان سؤالك ازاي الجن ما قدروش يعرفوا ان سيدنا سليمان مات الا لما العصايه اتاكلت، ما هي دي المعجزه. ما هو ربنا عاوز يقول للجن انتوا ما بتعرفوش الغيب، لانه لو كانوا يعرفوا الغيب كانوا عرفوا، مش عرفوا ده عرفوا بعد وقت طويل كمان وهو قدامهم مش واخدين بالهم انه ميت. قال لي طب بلاش دي. قلت له اه. قال لي مفيش حد بيجيب له تقارير، محدش بيحرسه، محدش مش عارف ايه، وبعدين هي دابة الارض دي هتقعد قد ايه تاكل في العصايه؟ قلت له طب من ناحيه تاكل في العصايه قد ايه، دي محتاجه تجربه علميه بقى، احنا نجيبوا دابة الارض نجيبوا عصايه نشوفوها تاكلها في قد ايه، الله اعلم يمكن تاكلها في يوم في اثنين في خمسه في عشره، ما نعرفوش. المفسرين بقى هم اللي عملوا المشكله دي ازاي؟ قال لك قعدت 40 يوم تاكل في العصايه، قعدت 3 سنين تاكل في العصايه، الكلام ده معلوش دليل، الكلام ده مجرد اجتهاد من المفسرين او حاجه من الاسرائيليات بنكمل بيها الصوره بس، انما التوقيت ده لم يذكر في الكتاب ولا في السنه. اهو قعدت مده قد ايه؟ الله اعلم. عايز تعرفها؟ اه هات بقى ارضه وهات عصايه ونشوف اكلتها في قد ايه. قال لي اه. قلت له نمره 3 بقى وهي الاشد. محدش من الحرس بتوعه والناس الوزراء اللي بتوع حس ازاي انه مات؟ معقوله يقعدوا ما يدخلوش عليه لفتره طويله يوم يومين ثلاثه؟ اه، لان سيدنا سليمان ما كانش ملك، ده كان ملك دي نمره 2، كان نبي ورسول دي نمره 1. الملك القاعده عنده ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها، الاصل في الملوك الافساد، الاصل في الملوك الحرس والتقارير والمخابرات والسجون والاعتقالات، الاصل في السجون الملوك الظلم، ده الاصل. انما سيدنا سليمان كان استثناء، بدليل انه كان استثناء. ايه هو بدليل ايه انه كان استثناء؟ اسمه ايه؟ اسمه سليمان، والالف والنون دي بالمبالغه من ايه؟ من السلم. وطول حياته مع هذا الجيش الرهيب ما دخلش معركة واحدة. لو أنا وإنت لنا 10 أتباع كنا تهدينا الدنيا، كنت دخلت على المحل اللي جنبي خدته، دخلت على البيت اللي جنبي استوليت عليه، وأنا معي 10 تنفار بس، فما بالك بقى مع أقوى جيش في العالم وما حاربش خالص ولا مرة. قال لي ده ما حاربش. قلت له لا في القرآن ولا في السنة ولا في العهد القديم جه إنه حارب. قلت له هدد مره واحده بس بالحرب، هدد بس كان متاكد ان مفيش حرب. قال له ارجع الي فلاتينكم اتيناهم بجنود لا قبل لهم بها، كويس. واول ما الرسول اتضير قال للناس اللي حواليه ايكم ياتيني بعشيه قبل ان ياتوني مسلمين؟ هو عارف ان ايه المسلمين مش هيحارب. سيدنا سليمان ما حاربش خالص. ده ملك عادي؟ ده مش ملك عادي. فالملك العادي اللي انت بتقيس اليه قالوا حرس والوزراء والمستشارين والمخابرات والتقارير والبتاع، انما ده مش ملك عادي، ده رسول. فعادي ممكن حد ما تخش عليه يوم يومين ثلاثه، طبيعي. ايه المشكله؟ قال لي ياه، تقول شفت ازاي. المهم فعند ازاله نعم اللي ايه الدروع كانت على الفاضي، تخيلي بقى. اجراء دفاعي مش اجراء هجومي. ازاله الشبهه من المواضع اللي انت المفروض تطيل فيها الايه الكلام. الاختصار بقى الحاجات التانيه زي ايه؟ التهنئه بعرس، ده من مواضع الاختصار. التهنئه بعرس مواضع الاختصار. بعكس تعديد فضائل الميت، دي مش اختصار بقى. يعني ما تجيش تقول اهو مات والله يرحمه بقى، احنا نقوله ايه؟ خلاص اذكروا محاسن موتاكم والسلام عليكم ورحمه الله. ما ينفعش، لازم تقعد تد ساعه نص ساعه لحد ما الناس تقول لك بس يا ابني كفايه، تقول لهم بس المرحوم ده كان راجل رهيب. التهنئه بالعرس بقى العريس واقف وانت ماسك في خناقه وعمال تقول له وتعد له وتهنيه وبتاع وتقعد مثلا. ده من حاجات غريبه جدا. دخلت مره فرح في مسجد لقيت الراجل ماسك الميكروفون قال ايه؟ قال كل الناس بيهنوا العريس. انا هقول له حاجه تفيده، اعلمه حاجه من دينه، الطلاق مرتين. وقعد يشرح في الطلاق مرتين وخد راحته. ايه يا عم في ايه؟ حوالي نص ساعة بيشرح في الطلاق. طلاق ايه اللي مرة ده؟ طب ما يتجوز الاول بس، اصبر عليه وبعدين يطلق. لا ده درج له بقى الدنيا كلها، جاب له من اول ايه، هل تحتسب تطليقة ولا لا، ولا هو بيهدد ولا مش بيهدد، وخطاب ادارة الغضب، وقعد يتكلم بقى. عروسة ما كانتش موجودة بقى مع الرجال. طب ومن ناحية تانية بقى هتلاقي برضو واحدة تانية استلمتها. يبقى هنا الإطماض له إيه؟ مواطن يحسن فيها، والإيجاز له مواطن يحسن فيها، بس في المطلق يعني الإيجاز أفضل. طب الإيجاز ده له كم صورة؟ صورتين. إيجاز بالقصر، خلي بالك عشان إحنا وإحنا صغيرين كنا بننطقها غلط، وكان بيترتب على ده فهم غلط. كنا نقوله إيجاز بالقصر، لا القصر ده كوم تاني، موال تاني، بدخل في التأكيد للمعنى وحصره على صحبه. لكن احنا بنتكلم عن ايه؟ ايجاز بالقصر، يعني مفيش حذف ولا حاجة، الكلام قصير بس المعاني كتير. زي جوامع الكلم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اوتيها، تلاقي حديث قصيرة خالص بس فيها معاني ياما جدا. خد بالك؟ زي مثلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا. ايه رايك في الروعه دي؟ احسنكم اخلاقا. بس اما يقول مثلا الدين المعامله بس انت تتخيل بقى لما تقعد تدور في الدين المعامله دي، ده قصه طويله جدا. كويس. وزي في القران طبعا كتير، الا له الخلق والامر. الخلق يعني رب، الامر يعني اله. توحيد الربوبية والألوهية مع بعض كله مجموع اللي بتألف في كتب في كلمتين دول، ألا له الخلق والأمر. هو ده تتأمل بقى يعني إيه له الخلق ويعني إيه له الأمر. له الخلق هو اللي بيدي كل حاجة، اللي بيدي كل حاجة يبقى الرب، واليؤمر فيطاع ده الإله، هو طبعا واحد يعني. طيب يبقى ده إيه؟ ده الإيجاز. الإيجاز بالإيه يا جماعة؟ أول نوع بالقصر. واشهر مثال بيضربوه في كل كتب البلاغه، لدرجه ان في ناس الفت فيه كتب مستقله، الايه بتاعت ولكم في القصاص حياه، قال لك ده فيها معاني ياما خالص. بعضهم قال لك فيها مش عارف 36 معنى وبعضهم كده، بس دي مبالغه يعني. النوع الثاني من الايجاز وهو الاشهر، الايجاز اشهر والاظهر، الايجاز بالحذف. واحنا قلنا قبل كده ان الحذف ممكن يكون لحرف وممكن يكون لكلمة، وممكن يكون لجملة، وممكن يكون لجمل. حذف حرف، حذف حرف زي اللي احنا ضربناه في سورة ايه؟ الكهف، تستطع وتسطع وكده. وزي سورة يوسف عليه السلام قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف، تفتأ قالوا تالله تفتأ وتذكر، تفتأ وتذكر يوسف. تفتأ ده من أخوات كان، وبيستخدم وقبله حرف نفي اللي هو ما أو لا، يعني تقدير الكلام لا تفتأ. فين لا؟ حذف ليه؟ للعلم به، ما هو معروف إنه بيجي هنا. الكلمة بقى، حذف الكلمة بيقعدوا يفصصوها بقى، يقسموها. فإذا حبيت تسمع التقسيم ده فلك، يعني يقول لك الكلمة، إيه الكلمة اللي ممكن تتحذف؟ ممكن تحذف المضاف، زي واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، بيقولوا تقدير الكلام واسأل أهل القرية واسأل أصحاب العير. وبعض المفسرين يقول لك لا لا لا لا لا، تسأل القرية القرية، يعني ده احنا صادقين لدرجة انك لو سألت حيطان القرية هتقول لك. بس دول عشان يهربوا من المجاز، انما الناس الكلام المشهور واسأل اهل الايه؟ واسأل اهل القرية. يبقى هنا كلمة اهل فين؟ محذوفة. وساعات المحذوف يكون مضاف اليه، المضاف اليه، زي لله الامر من قبله ومن بعده، من قبله ومن بعده، يعني من قبل هذا ومن بعده، المضاف اليه هنا محذوف. ممكن الكلمه المحذوفه تكون الصفه، وممكن الكلمه المحذوفه تكون الموصوف. فاكرين لما كنا المره اللي فاتت بناخده في سوره الكهف، لما قلت لك ايه؟ ياخذ كل سفينه غصبا. اول ما اقول كنا خدنا في المحاضره اللي فاتت، الناس كلها تنح وتبصها بالسنه، ياخذ كل سفينه غصبا. فاكرين كان ولا ما خدناهاش؟ دي خدناها. احنا قلنا المقصود ايه؟ ياخذ كل سفينه صالحه، لانه مش هياخد مش هياخد اي سفينه، فحذف الصفه اللي هي ايه؟ صالحه. طب حذف الموصوف زي ايه؟ قلت لك تقدير الايه الكامل ياخذ كل سفينه صالحه اخذا، الاخذ ده صفه انه ايه؟ غصب. يبقى فين اخذا؟ الموصوف حذف. يبقى الايه دي فيها مثالين، مثال على حذف الصفه ومثال على حذف الايه؟ الموصوف. ممكن حذف الجملة بقى، ممكن حذف الجملة زي ايه؟ زي حذف جملة جواب القسم، حذف جملة جواب القسم زي قول الله عز وجل قاف والقرآن المجيد. اما تيجي تقرأ بعدها بل عجب، الله، أمال فين جواب القسم؟ طيب فالمفسرين قال لك جواب القسم تقديره لتبعثن. طب فين جملة لتبعثن؟ فين جواب القسم؟ محذوف. من صور حذف الجملة برضو، من صور حذف الجملة برضو حذف لو مع شرطها، اللو لو والجملة اللي وراها اللي هي جملة الايه؟ جملة الشرط اللي وراها، زي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض. سيرت بالسين به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. طب فين الجواب؟ لكان هذا الإيه؟ هذا القرآن. آسف، ده الشاهد ده على جواب لو، ده على جواب لو، خليه على جواب لو. جملة جواب لو ممكن تحذف، وممكن جملة لو جملة الشرط هي اللي تحذف، زي وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، إذن لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. تقدير الكلام إذ لو فعلت، إذ لو فعلت لارتاب المبطلون. يعني إذن دي مكونة من إيه؟ إذ وتنوين، رحمكم الله، إذ وتنوين. فهم بيقولوا التنوين ده تنوين عوض، بدل ايه؟ بدل جملة. ايه تقدير الكلام؟ اذ لو فعلت، بدل اذا، اذ لو فعلت لارتاب الايه؟ المبطلون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اميا يقرأ ولا يقرأ ولا يكتب، ولا كان يقرأ ويكتب؟ لا يقرأ ولا يكتب. هل ده في ذم له؟ بالعكس، ده في تكريم. ليه تكريم؟ لانه لو كان بيعرف يقرأ ويكتب كان اعداء الاسلام قالوا ان هو الكلام ده جايبه من الكتب. طب كتب ايه ده ما عرفش يقرأ ويكتب؟ خلاص اتعلمه من حد. طب اتعلمه من مين؟ ده في قلب الصحراء. طب راح الشام، طب راح الشام مرتين وهو صبي صغير وقعد اسبوعين في كل مره، هيتعلم ايه في الوقت ده؟ طب راح الشام وتعلم، اللي هو اتعلمه ده ما خلصش، ده قعد 23 سنه ينزل عليه قران، كل شويه ينزل عليه قران جديد. ما فيش الا احتمال واحد بقى، يكون معاه كتب ومخبيها، ما بيعرفش يقرا ويكتب. لو كان بيعرف يقرا ويكتب كان يبقى فيه يعني مدخل للمبطلين انهم ايه؟ يرتابون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لارتاب المبطلون، يعني اذ لو كنت تعرف القراءة والكتابة لارتاب الايه؟ المبطلون. حذف الجمل بقى تلاقيه في القرآن كتير جدا جدا جدا، واوضح ما فيه في سورة يوسف. تنوين العوض ساعات بيبقى بدل حرف، بدل كلمة، بدل جملة، بدل جملة. ما هو ما احنا بنتكلم في الاجاز بالحذف دلوقتي. حذف جمل زي ايه؟ زي فارسلون يوسف وايها الصديق. انتوا فاكرين اللي هو اللي سيدنا يوسف قال له انت هترجع ساقي للملك تاني، وبعدين افتكر بعد سنين قصه سيدنا يوسف بعد ما الملك شاف حلم قال لهم ايه؟ عايز مش عارفين وبتاع مش عارف ايه، فراح الساقي قال لهم انا اعرف، بعتوني بس ليوسف وانا ايه؟ انا انبئكم بتاويله فايه. وبعدين على طول بعدها يوسف، اللهم الفين اللي في النص يعني، فوافقوا وارسلوه فذهب اليه ودخل عليه في السجن وقال له يا يوسف، وما الفين اللي في النص ده كله محذوف. كويس، زي قال سننظر اصدقت في سوره سبأ، سوره النمل، قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، اذهب بكتابه هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، قالت يا أيها الملأ. تقدير الكلام، فذهب الهدهد بالرسالة وسافر ودخل من الكوة وألقى بالرسالة على عرشها فأخذتها، أخذت هذه الرسالة وقرأتها ثم قالت يا أيها الملأ. كل دي جمل محذوفة. محذوفة ليه؟ للاختصار، إيجاز، إيجاز واختصار. يبقى احنا دلوقتي يا جماعه قلنا ايه؟ ان الاجاز كم نوع؟ اجاز بال قصر، قصر قصر، واجاز بال حذف. الاجاز بالحذف، اما حذف حرف او حذف كلمه او حذف جمله او حذف جمل. حذف حرف نادر وقليل، حذف كلمه ممكن تكون مضاف او مضاف اليه او صفه او موصوف، حذف جمله ممكن تكون جمله جواب القسم أو لو مع شرطها أو جواب لو أو حاجات تانية، بس دي أشهر حاجات. حذف، أصل هما ما قالوش حذف علشان حتة الخبر يتحذف دي يعني أصله من العمد. أصله من العمد من وجهة، أنا فاهم، بس ما قالوش إن هو بيقولوا، ما قالوش إن هو مروح محذوف يعني، ما استخدموش اللفظة دي، بيقولوا مستتر. والمبتدا صح، زميلنا بيقول طب ايه المانع؟ مش ممكن الحال المبتدا يتحذف الخبر والمبتدا؟ طبعا كتير، نزود مبتدا وخبر عادي، مفعول به والمفعول به ممكن يتحذف عادي، كل حاجه. بس اشهر حاجه دي، طبعا هي اشهر حاجه على الاطلاق، حذف المبتدا. دايما في الشعر تلاقي ايه؟ فتن مش عارف ايه، قوم مش عارف مين، يعني هو فتن وهم قوم. صح. النوع الثاني، النوع الثاني اللي هو عكس الإيجاز، الإطناب. الإطناب يعني إيه؟ زي ما قلنا له صور الإطناب ده. أول صورة الإيضاح بعد الإبهام، الإيضاح بعد الإبهام، حاجة مبهمة تقوم أنت توضحها. يبقى انت كده كترت في الكلام بقيمه. طبعا طبعا، لانه لو ما فيش قيمه هيبقى انت عملته ده اسمه حشو. هما ما بيحبوش الحشو بس بيحبوا الاطناب، انك تزود حاجه لها قيمه. زي ايه؟ زي الايضاح بعد الاطناب، الايضاح بعد الابهام. زي فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد، فوسوس اليه الشيطان وسوس قال له ايه؟ يجي بقى الايضاح، قال يا ادم هل ادلك على ايه؟ على شجره الخلد وملك لا يبلى. ومن ضمن الايضاح بعد الابهام حاجه اسمها التوشيع، حاجه اسمها كده التوشيع. وهنا نلاحظ تداخل ما بين علم المعاني وعلم البديع. التوشيع ده اللي هو ايه؟ انك تيجي في اخر بيت شعر وتجيب كلمه في صوره المثنى، وبعدين بعدها نقطتين وتفسير المثنى ده. تيجي في اخر بيت شعر وتجيب مثنى وبعده نقطتين فوق بعض وتفسير المثنى ده. زي ايه؟ زي الشعر اللي بيقول، او مش شرط الشعر بقى، وفي عندي امثله كتير هنا، امثله كتير، بس يعني اقول ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما مثلا تقول الله في الضعيفين المراه واليتيم، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يجي الوفد، وفد بني عبد القيس، فالزعيم بتاعهم اسمه اشج، اشج عبد القيس، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ان فيك خصلتين يحبهما الله ايه ورسوله، الحلم والاناه. خصلتين وبعدين الحلم والاناه، كويس. ده ايه؟ زي يشيب ابن ادم وتشب معه خصلتان، الحرص وطول الامل. هو بيشيب بس بتشب معه خصلتان، الحرص وطول الامل، وهكذا. يبقى التوشيع ده جزء من الايضاح بعد الابهام، والايضاح بعد الابهام ده جزء من الاطناب. تاني صوره من صور الاطناب ذكر الخاص بعد العام، ودي طبعا لها امثله ياما جدا مشهوره، من اهمها حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، مع ان الصلاه الوسطى دي جزء من الايه؟ من الصلوات. واحنا اتفقنا قبل كده انه لما الخاص يذكر بعد العام ده فيه مزيد عنايه بمين؟ بالخاص، كويس. نمره 3 ذكر العام بعد الخاص، ذكر العام بعد الخاص. زي ما زميلنا بيقول اخر سوره نوح، ولمن دخل بيتي مؤمنا، وبعدين قال وللمؤمنين والمؤمنات. طب ما هو من دخل بيته مؤمنا ده جزء من المؤمنين والمؤمنات، فلما تذكر الايه؟ العام بعد الخاص، خلي بالك ده بقى في ايه؟ في مزيد عنايه بالخاص برضه. يعني في الحالتين انت بتهتم بالخاص، بس الفرق ايه؟ الفرق انه في الحاله الثانيه دي التعميم، رغبه التعميم مع زياده العنايه بالخاص. يعني انت عايز تخلي القاعده عامه مش مقتصره على دول بس، عايز تقول في ناس تانيين تدخل تحت الحكم ده، لكن انا برضو مهتم بمين؟ بالخاص. شباب عندنا عام وبعدين بنخصصه عشان ايه؟ عشان سبب واحد بس، الاهتمام بالخاص. عندنا خاص بنعممه، عندنا سببين، السبب الاولاني التعميم، اثنين الاهتمام بالخاص. نمرة كام؟ 4 التكرار. التكرار من أشكال الإطناب، بس خلي بالك زود جنب كلمة التكرار لداعٍ، لداعٍ، لأن التكرار من غير داعي عي. التكرار من غير داعي عي، يعني ما ينفعش، غلط. تأكيد المعنى مثلا، إيه دواعي؟ دواعي التكرار إيه؟ أول داعي للتكرار توكيد المعنى، زي فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. الناس العامة بيغلطوا فيها غلط غريب قوي، يقول لك إيه؟ إن بعد العسر يسرى. لا مش بعد، ده مع مش بعد، كويس. 2 التحسر. التحسر لما تقعد تكرر حاجة وانت حزين. كان ما المروحه مش شغاله. يعني عبد الرحمن مثلا يقول ايه؟ المروحه مش شغاله. مش شغاله مش شغاله مش شغاله مش شغاله. يبقى ده ايه؟ تحصل. لا مش لازم. لا مش لازم، بس ما يبقاش بعيد بقى عشان مش يبقى تكرار. زي واحد بيقول يا قبر معن. لا قصه واحده. لا طبعا. لا شجره الدر مثلا ولا بتاع. لا مش قصدي يعني مثلا ماشي صح صح صح صح وماله مش مشكله. هو ده حتى لو بعيد عن بعض، بس هي العبره فين؟ السياق. يعني ايه بقى؟ يعني نفس النص. بتوع لا بتوع علم اللغه عندهم مفهوم النص. النص يعني ايه؟ يعني الكتله دي من الكلام اقدر اقول انها مميزه عن غيرها. لو اقدر اقول انها مميزه عن غيرها يبقى دي اسمها نص، فينفع في النص الواحد. ان انا ما ينفعش اجيب مثلا في كذا كتاب واقول بص اللي اتقال هنا اتقال هنا اتقال هنا، ده مش تكرار. نص واحد. طيب التكرار، التكرار برضو من اغراضه ايه؟ من او من دواعي ايه؟ ممكن التلذذ طبعا، وممكن التبرك. صح، التلذذ بذكره، التبرك بذكره. صح، التحقير. لا تحقير زي ايه؟ تحقير التحقير ماشي، بس الأليق منها التعظيم. يعني التكرار عشان التحقير، التكرار عشان التعظيم، التكرار عشان ودي مهمة خالص بقى دي. طول الفصل، طول الفصل، طول الفصل يعني ايه؟ يعني انت ذكرت المبتدأ مثلا وذكرت كلام كتير قبل ما تجيب الخبر، او لما تجيب مثلا جواب الشرط فتقوم تكرر. يعني مثلا انا بقول لكم واحنا بنشرح المحاضره الطويله بتاعت علم المعاني النهارده اللي احنا هنتكلم فيها عن كذا موضوع، بقول لكم لازم ننتبه للكلام ده. طب انا كررت بقول لكم ليه؟ لطول الايه؟ الفصل. وعلى فكره وانت بتصحح رسائل علميه، لو انت ليك في تصحيح رسائل علميه او لو ناوي الكلام ده هيقابلك كتير، خاصه في الرسائل بتاعت علم الاجتماع. علم الاجتماع بيكون الكلام بتاعهم كبير جدا وطويل جدا، والنتيجة بعد ايه؟ كذا سطر. فانت لازم تعمل ايه؟ لازم تكرر، مع ان ده مش شائع، بعض الناس فاكرينه خطأ، بالعكس ده الصح، انك تعيد تاني بداية الكلام لما يطول الايه؟ الفصل. زي ايه؟ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك، خد بالك، من بعدها لغفور رحيم. يعني اذا طال الفصل وجب التكرار. الاحتراس، الاحتراس يعني مش ده مش تكرار بقى، الاحتراس ده نوع من الاطناب. الاحتراس ده نوع من الاطناب. في واحده كنت مشرف عليها كانت عامله رساله ماجستير كامله عن الاحتراس ده، بس بيسموه الاحتراس بالسين او الاحتراز بالزاي، يعني انك بتاخد بالك لا تقع في مشكله. احتراز زي ايه؟ زي انا مش شايف حتى المثال اللي هو المشهور هنا، بس ده كويس برضو. ربنا لما بيقول لسيدنا موسى اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير سوء آية اخرى، قالوا ليه قال من غير سوء؟ عشان ممكن يطلعها تبقى بيضة الناس تقولها جاله برص. لا، هتبقى بيضة من غير مرض، سبب تاني غير المرض. كويس. زي ايه؟ زي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. شوف وسلاما دي، لا ده ممكن يتجمد من كتر البرودة. لو قال يا نار كوني بردا وما قالش وسلاما هيتجمد. كويس. ايوه، من قصدي العكس يعني. كويس. فسياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، عزه على الكافرين، اذله على المؤمنين، عزه على الكافرين. قال لك عزه على الكافرين ده احتراس. ليه؟ لانه لو جاء بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين وانتهينا كده هيبقوا ملطشه. من اشكال ال اسمه ايه الاطناب الاعتراض. الاعتراض يعني جمله الاعتراضيه، والاعتراض له اغراض. الاعتراض له اغراض، من ضمن اغراضه التنزيه. التنزيه زي كلمه سبحانه، حاشا لله، حاشاه كده، تنزيه. زي ما اجي اقول لك مثلا ايه، يقوم مثلا لو واحد خبطته عربيه، بعد الشر عنك من سامعين يعني، خبطته عربيه، طب انا قلت بعد الشر عنك من سامعين يعني ليه؟ يعني تنزيه. تنزيه يعني يا رب تبعد عني ليه النقيصه دي. اثنين، التعظيم. التعظيم زي ما ربنا بيقول، وان فلا اقسم بواقع النجوم وانه لقسم عظيم، وراح حاطط في النص وانه لقسم لو تعلمون عظيم. طب ايه لو تعلمون دي؟ اعتراض للتعظيم، اعتراض بغرض الدعاء. الدعاء زي ايه؟ زي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول، بعدين جملة اعتراضية، صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، قال أبي، وبعدين جملة اعتراضية، رحمه الله قال فلان الفلاني رضي الله عنه، عيسى عليه السلام. ايه ده؟ ده دعاء. زي الشاعر اللي بيقول إن الثمانين وبلغتها، ده الرواية الأفضل والأشهر والأفصح، إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. يعني يا ابن أنا كبرت في السن بتاعه، عندي 80 سنة، يا رب ربنا طول في عمرك وتوصل لها، إن الثمانين وروح دعيله وبلغتها. زي الجاحظ كده في بداية الكتب بتاعته يقولك واسمع، جنبك الله الشبهة وعصمك الفتنة وأرشدك السداد إلى هذا الذي يقول كذا كذا كذا، ثم انتبه عافانا الله إياك وسدد خطاك وبتاع. يعني متعود أنه يدعي كده لله. كويس، ابن الذين الجاحظ ده، بس كذاب برضه. التنبيه. التنبيه على أمر من الأمور، ده من أغراض الاعتراض. من أغراض الاعتراض زي إيه؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا، وبعدين جملة اعتراضية، ولن تفعلوا فاتقوا النار. يعني الواحد لو خد جايزة الدولة التقديرية مثلا، ممكن يعمل بيها إيه؟ ياه، ده أنت لو خدت جايزة الدولة التقديرية، وعلى فكرة أنت مش هتاخدها، انسى يعني، لو خدتها ده تبقى حاجة كويسة قوي. كنت بعمل الورقة بتاع الترقية السنة اللي فاتت، فالموظفة بتاعت الشؤون الأعضائية التدريس بتقول لها دكتور مبروك، عقبال كده يا رب جايز دولة تقديرية. قلت لها هي أعلى حاجة عندكم إيه؟ إيه أعلى حاجة؟ أعلى حاجة قلادة النيل. قلت لها على بركة الله قلادة النيل، خلاص أنا قررت آخد البتاعة دي. دي حاجة مهمة يعني؟ قلت لها خلاص أنا آخد البتاعة دي إن شاء الله. قالت لي والله مش بعيد عن ربنا يا دكتور. قلت لها مش بهزر. قالت لي طب خلاص بقى ليها نصيبة منها. قلت لها عايزة كام؟ بتكلم بجد. طب انا هكون طلعت معاش. قلت لها طب خلاص سيبي لي عنوانك، ولما ناخد قلادة النيل ان شاء الله ابعت لك ايه؟ ابعت لك الجزء اللي انت عايزاه. الهي يكرمك يا رب. ولا هي برضو مش مصدقه ان انا واخدها يعني ان شاء الله، بس يلا. قال تطلع كام دي قلادة النيل دي؟ ولا تطلع لها ايه؟ ها؟ لا مرتب كمان. لا خلاص نوين ماشي، اطلب من ربنا سبحانه وتعالى يديك. لا اعتراض. اعتراض بايه؟ للتنبيه الى امر ما يعني. لا ملهاش دعوه دي. دي ملهاش دعوة. احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم دلوقتي في ان انت بنبهك لحاجة اللي هي ايه؟ اعتراض. والاعتراض ده له ايه؟ او تكرار. والتكرار ده له فايدة معينة اللي هو ايه؟ افعل ومش هتقدر على فكرة يعني. بالمناسبة يعني. ولما تفعل ابقى قابلني. ليه اخت صغيرة، هي اختي الوحيدة، دخلت كلية الاداب، قالت لي انتوا ليه ما بتجيبوش ممتاز؟ ما تجيبوش نهائي، كلية الآداب. قلت لها انت تسألين انا؟ اسألي الدكاترة. قلت لي يعني ايه يعني ايه؟ قلت لها مرحبا بيكي في كلية الآداب. لا والله مش بتريق. قلت لها يا بنتي والله ولا بتريق، وريني شطارتك هتعملي ايه. طب ليه بتنقص درجات؟ قلت لها انا عن نفسي والله ما اعرف، اما كنت طالب يعني انا عن نفسي والله ما اعرف، انا بعمل كل اللي ممكن طالب يعمل، وكنت بجيب جيد جدا، يدوب يعني يدوب جيد جدا يعني اهو ازحف على قاع جيد جدا. كان عندنا بقى المهزله بتاعه امتيازات اللي ماشيه في الطرقه بتاعه القسم دي، كان عندنا الكلام الفارغ ده، كانش فيه الكلام الفارغ ده خالص. قابل طالب كده يقول انا جايب ممتاز تقدير عام، ممتاز تقدير عام، السنه اللي فاتت واللي قبلها، السنه اللي قبل اللي فاتت 15 واحد جايبين تقدير عام ممتاز، مش تقدير تراكمي، تقدير في السنه اللي هما فيها ممتاز 15. امال الجيد جدا كام؟ قالوا لي بتاع 60. قلت لهم 60 ده انا بقى غير القسم ده، انا قاعد في وسط عبقرة. اما لا انا عارف بقى مستوى الطلبه ايه، يعني مش لدرجه 15 ممتاز و60 جيد جدا، ده في مهزله هنا، يعني في حاجه غلط بتحصل لازم تقف فورا. انا على لساني كلام بس خليه بعد النتيجه. سنه اولى مزعلني جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا سنه اولى جدا كمان مره جدا، يعني للتحسر وللتوبيخ وللتبكيت ولكل اللي انت تتخيله. لا دول احباب الله تلتجئ ليس عليهم حرج. التزييل التزييل التزييل التزييل. لا مفيش وقت والله، معلش المحاضرة اللي جاية بقى عشان هترككم في رعاية الله واطلع كنترول. التذييل، التذييل نوعين. التذييل يعني ايه؟ يعني تزيد كلاما بعد انتهاء كلامك، وده على نوعين. تذييل جار مجرى المثل، جار مجرى المثل يعني لو خدته لوحده يعمل مثل وحكمة، وتذييل غير جار مجرى المثل يعني لو خدته لوحده ما يعملش ايه؟ ما يعملش حكمة. زي ايه؟ اللي جاري مجرى المثل، ها؟ اللي جاري مجرى المثل، ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ وهل نجازي؟ لا ده ده ده غير جاري مجرى المثل يا أخي. اللي جاري مجرى المثل، اللي جاري مجرى المثل، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. ممكن انت تاخد بقى ان نفس الامر ده مسؤول دي لوحدها تذكرها في سياقات تانية مختلفه، طب اسمها ايه؟ جاري مجرى مثل. غير جاري مجرى مثل ده بقى اللي هو ايه؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الى الكفور. مش هينفع تقول وهل نجازي الى الكفور لوحدها، لازم هي مبنيه على الكلام اللي قبلها. اخر حاجه في الاطناب الايغال. الايغال الإيغال يعني إيه؟ يعني ينتهي المعنى، ينتهي المعنى، لكن الشاعر يزيد، يزيد في نهاية البيت كلمة تضيف معنى جميلا جديدا. هو خلاص خلص كلامه كويس والمعنى انتهى، بس محتاج كمان كلمة عشان القافية، فيخليها بجميلة ويروح جايب الكلمة دي تضيف معنى. ده بيسموه ايه؟ بيسموه إغال. زي ايه؟ زي قول مروان بن ابي حفصه، هم القوم، هم القوم ان قالوا اصابوا وان دعوا، ده الشطر الاول، وان دعوا ده الشطر الاول، الشطر الثاني اجابوا وان اعطوا اطابوا. انت فاهم معنى الكلام؟ فاهمين معنى الكلام اللي فات ده؟ هم القوم، ناس مية مية، إن قالوا أصابوا مفهومة، وإن دعوا أجابوا مفهومة، وإن إيه؟ أعطوا أطابوا. إدوا كويس كويس، وأجزلوا زودوا في النار. زود بقى كلمة وعي تزالوا دي. هو كان البيت خلص بس الوزن لسه ما خلص، فراح مزود كلمة واعتزلوا، ده بيسموه ايه؟ ايه خوي. يبقى احنا دلوقتي قلنا ان الاطناب، الاطناب كام نوع؟ ايه وايه وايه؟ الاطناب، الاطناب، الاطناب ايضاح بعد ابهام، ذكر الخاص بعد العام، ذكر العام بعد الخاص، تكرار، احتراس، اعتراض، تذييل، إغال. كويس. وتقسيمات الايه الحاجات دي. طيب انا عايز اشحت منكم قلم. واحنا كده انتهينا. نعم انهينا المحاضره، مش انتهينا يعني، انتهينا من المحاضره. زي في واحد في الانجليزي كنا ماخده دوره قال وي ار فينيشد يا ابني، وي ار فينيشد، وي ار فينيشد ايه؟ حرام عليك. نعم خلاص مش مصدقين طبعا. فاضل فاضل محاضره ان شاء الله. نعم هنتكلم انا وانت واحنا طالعين ان شاء الله الاربعاء. الاولى النهارده بتاعك ده.